لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي. إذا القلب صار أسير الهوى وبالمغريات اشتهى واحتوى. ما هو القلب السليم؟ أولا سليم من الشرك، لا شرك فيه، شرك ظاهر ولا شرك خفي. القلب السليم هو قلب يحب للناس ما يحب لنفسه. لكن نفتضح أو نفتضح إذا وضعنا هذا على ميزان الاختبار. ميزان الاختبار يعني أضرب مثالا، لو أن لي ابن أخ ولي ولد من صلبي، وعرضت مؤسسة من المؤسسات وظيفة معينة لأحدهما، وابن أخي يحتاج إلى هذه الوظيفة كما يحتاجها ولدي، هنا محك الامتحان. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فعندئذ أنا أتمنى لو كنت صاحب قلب سليم، لو كان لي قلب سليم، لتمنيت أن يولى أو يعين في هذه الوظيفة ابن أخي سبحان الله، وأن أقدمه، يعني أن أحب لابن أخي ما أحبه لولدي سبحان الله. أما أن أكون أناني النزعة وأن يعني أتمنى أن يأخذ الولد ابني الوظيفة وابن أخي يعني ليضرب رأسه في الجدار كما يقولون، يعني هذا قلب مريض، هذا قلب مريض. عندي مثلا بنت وعند أختي بنت مثلا، وكلاهما في سن الزواج. طيب جاء عريس مناسب لأحدهما أو لإحداهما، أقول لو أنا لذي قلب سليم، والله يعني لو تزوجت ابنة أختي وسترت بزواج وجد من يرعاها ويأخذ بيدها ويحافظ عليها وإلى آخره، والله هذا شيء طيب. أما مسألة يعني أن أقول أن لا بنتي هي تتزوج ولا أتمنى أن تتزوج ابنة أختي، فهنا دليل على مرض القلب. إذن قلب السليم ده مش قلب يعني كده جاء من الهواء، لا ده قلب جاء من معاناة، من تواضع، ومن حب الخير للناس، ومن تمني سبحان الله العظيم أن أدخل السرور على عباد الله. فقلب سليم. إذا القلب صار أسير الهوى لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي.